لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. الأخ، نعم، عندك نوع هل عندك نوم أو لا؟ قريب. كم بقي على رمضان يخرج؟ ثلاثة أيام. يعني يوم إيش؟ يوم إيش؟ 27، 28، 29، 30، 4 أيام. طيب إذن قل بقي 4 أيام أو 3 أيام. متى يكون بقي 3 أيام؟ الرسول يقول شهر عيد لا ينقص، شهر عيد لا ينقص. إذا رأينا الهلال لغاية 31 فهو ناقص على كلامك. إذا رأينا يوم 29، إذا رأينا يوم 29 أضحى ولا الظهر؟ بعد المغرب. ماذا يكون؟ يقال ناقص، والرسول يقول شهر عيد لا ينقصان. أفطروا لصومي، ما قالها الرسول يا أخي. أرجع أن ننطار الآن إن شاء الله. أسمع فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: استبدلت إسورة كبيرة بأخرى كانت عندي صغيرة. إسورة استبدلت إسورة كبيرة أنا أقول أن الدم اللي يقف في الذبيحة بعد الزكاة الشرعية طاهر، طاهر الحلال، وأتيت لكم بالحديث: وحلت لنا ميتتان ودمان. وعلى هذا فدم القلب الذي يبقى بعد الزكاة الشرعية حلال، لك أن تأكله أكلا، وكذلك الدم الذي يكون في العروق، في الرجل، في الجنب، في اليد، في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: استبدلت إسورة كبيرة بأخرى كانت عندي صغيرة، وطلب مني بائع الذهب بالفرق ودفعته، فهل المعاملة صحيحة أم هي من الربا؟ نعم. إذا باع سوارا صغيرا بسوار كبير ودفع الفرق بين قيمة الصغير والكبير، فهل هذا ربا أو ليس بربا؟ هكذا جاء السؤال، والجواب من عندكم، لأن قرأنا هذا، أليس كذلك؟ طيب، ليس بربا. طيب، وما حكم بيع الذهب بجنسه وأحدهما يشترط فيه الشرطان والثاني والتماثل؟ إذن هذا صغير وهذا كبير، هو متماثل، يكون ربا ولا غير ربا؟ سبحان الله، يكون ربا ما دام غير متماثل فهو ربا. واضح ولا انت فاهم الان؟ لو باع سوارا صغيرا زينته غرامين مثلا، وكبيرا زينته 4 غرامات، هل يكون ربا او لا؟ ولا ما يكون ربا يا اخي. اي نعم، لا ما اختلفوا بالمثل، اختلفوا في الوزن، كلها ذهب، هي الجنس واحد كله ذهب. طيب اختلفوا في الوزن، طيب هل يكون ربا او لا؟ ما الرسول قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والان هو مثل بمثل، ماذا يكون؟ يكون ربا. طيب اسرع. اذن اذا باع سوارا صغيرا بسوار كبير فهو ربا، اتفقنا على هذا ولا لا؟ طيب اذا دفع الفرق، اذا دفع الفرق فقال زينة هذا 3 غرامات وزينة هذا 2 غرامات، اذا كانت قيمة هذا 30 تكون قيمة هذا 20،